أعوذ بالله السميع العليم. أصول العقائد ليوم الأربعاء الثالث بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في الحديث السادس من حديث العقل والجهل، حيث يقول عليه السلام، يقول الإمام الصادق: من كان عاقلا كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة. يبين عليه السلام التلازم بين العقل والدين. التلازم بين العقل والدين. طبعا هذا البيان منه عليه السلام في حديث أخير في هذا الباب، هناك بيان مفصل لهذا التلازم أيضا سنأتي عليه في نهاية هذا الفصل من بحث كتاب العقل والجهل في أصول كافية. ولكن على أي تقدير، هناك إذن بيان للتلازم بين الفطرة العقلية والنزعة العقلية في الإنسان مع النزعة الإيمانية والدينية. الكثير الآن من الطروحات تفرض الغربية أو غيرها أو العلمانية أو اللادينية القديمة تحاول أن تبين أن هناك شرخ كبير، وهو كبير وفاصل بعيد بين النزعة العقلانية أو العلمية والنزعة الدينية، وأن النزعة الدينية مضادة مواجهة مقابلة للنزعة العقلانية أو النزعة العلمية. ولكن على أي حال، ربما الإنسان يعذرهم في هذه النظرة المتكونة لديهم نتيجة انحراف رجال الدين والكنيسة عند المسيحيين، أو رجال الدين ومعابد اليهود على الاتحال عندهم، حيث أنهم رجال الدين عندهم أصبحوا لعبة يسيرة أو أداة ألعوبة لدى الحكام السياسيين طيلة تلك الأزمنة. وهذه طبعا آفة سيطرة رجال السياسة على رجال الدين، يجعلون من الدين أي مكان تكون حينئذ ماذا؟ ألعوبة. فبالتالي التحريف الذي دب ونشب وانتشر في المسيحية واليهودية إلى أن أصبح مسيس وفق أغراض الحكام، وتبدل الدين عما هو عليه من مناغمة الفطرة، تحريفات انتشرت أكثر في الدين الحنيف الذي بعث به النبي موسى والنبي عيسى. فعلى أي تقدير، حينئذ صارت عندهم ردة فعل معروفة. مثلا الكنيسة أخذت تحارب العلم، تحارب العدل، تحارب نداءات فطرية كثيرة في طبيعة أو من الدين على ما هو عليه عند القساوسة أو عند الحاخامات، نزعة مضادة إلى النزعة العلمية، نزعة مضادة إلى النزعة العقلانية، لكن ليست واقع الدين الذي بعث به النبي موسى أو النبي عيسى على نبينا وآله عليهم السلام ذلك، وإنما هذا نتيجة التحريف الذي حصل في الدين. وإلا فليس هناك تضاد بين النزعة الدينية والنزعة الفطرية العقلية أو النزعة العقلانية أو النزعة العلمية، بل الأمر على العكس. الأمر على العكس، فإن النزعة العقلانية إذا أريد بها حقيقة العقلانية، طبعا الآن دعاوى مدارس فكرية غربية عديدة ترفع شعار العقلانية أو العلم هو العلمانية، لكن واقع أمرها ليست فطرة عقلية وإنما فطرة غريزية شهوية، وتسمى وتلبس بلبوس العقلانية. هذا خب احتيال ومخادعة بحث آخر، كما أنهم يرفعون شعار مثلا حقوق المرأة وواقع لا أقول كل ممارساتهم، لكن جملة من ممارساتهم هي في الحقيقة استغلال للمرأة كسلعة رخيصة مبتذلة جنسية. فبدلا يراعوا ما رفعوه من شعار وهو حقوق المرأة، في الحقيقة يعيثون عسفا وحيفا وظلما وجورا بكرامة المرأة أكثر فأكثر، يبتذلونها أكثر فأكثر. وهذا بحث آخر، يرفعون شعار ويريدون من هذا الشعار ممارسات غير ما هي عليه، حقوق المرأة أو مثلا حقوق الإنسان أو تحريم الإرهاب أو العلم والعلمانية أو على اتحال العقلانية، وواقع ممارستهم شيء آخر. هذا بحث آخر. الآن لنأخذ جانب نسبة الحقيقة الموجودة في ممارساتهم، إذا كانت هناك فطرة عقلية نزعة عقلية، وإذا كانت هناك نزعة علمية في العلمانية، في الحقيقة ليست بينها وبين الدين أي مصادمة وأي، بل بالعكس يكون رعايتها والحفاظ عليها وضمانة بقاؤها بالدين. لماذا؟ هذا التعبير الذي نريد أن نخوض فيه الآن بيان لما قاله عليه السلام من أن من كان له عقل كان له دين، نستطيع أن نعبر عنه أيضا بنفس التعبير الذي كان في الساحة الإسلامية قديما، نزعت مدرسة الرأي ومدرسة النص. مدرسة الرأي تزعم أن الجانب العقلي مشرق عندها مفعل، بينما نزعت النص لا، نزعة كابحة للانطلاق الفكري العقلي والفهم العقلي والفطنة العقلية، ولكن واقع الحال غير ما يدعى. وسنرى أنه نزعة النص هي في الحقيقة انطلاق رحب للعقل، بينما مدرسة الرأي هي في الحقيقة حبوسية للعقل البشري وانحباس وكبح. وغريب طبعا هذا المدعى ربما على بعض الأخوة، لكن سنبينه الآن. اتفاقا أحد أسباب تفجر الابتكارات والاكتشافات العلمية هو ماذا؟ ومداومة وديمومة حصول الاكتشافات العلمية والإنجاز العلمي هو ماذا في الحقيقة؟ في أي علم من العلوم، في كل العلوم، سببه هو إيمان الإنسان الفطري بأن هناك مساحات مجهولة لديه غائبة عن معرفته. لو لم يؤمن البشر في في أي حقل من حقول العلم، في الفيزياء، في الكيمياء، في في في أي مجال، لو لم يؤمن البشر أن هناك مساحة واقعية حقيقية موجودة لم يصل إليها، هل ينبري البشر حينئذ لمواصلة البحث العلمي والاستكشاف؟ لا. إذن الواعي الدافع الباعث لمواصلة البشر مسيرة القافلة العلمية من البحث والتنقيب والدراسة والمدارسة وما شابه ذلك هو إيمان البشر الأكيد الوكيد الثابت الراسخ بأن هناك منطقة موجودة مجهولة بالنسبة إلينا وغير مأهولة، ولا بد من المضي إلى اكتشافها واستكشافها. يعني بعبارة أخرى، هذه الفطرة ما هي؟ هي فطرة علمية وليست فطرة جهولية وجهالة، هي بالعكس هي فطرة علمية، هي المولدة للعلم، هي الراعية للعلم، هي التي تبقي المسيرة العلمية في أي علم من العلوم على حركة وعجلة وثابة حيوية نشطة فعالة. هذه الفطرة هي ماذا؟ الفطرة هذه هي الإيمان، الإيمان بوجود غيب، هذا معنى الإيمان بوجود غيب. وكلما ازداد الإيمان بهذا الغيب، كلما ازداد الإيمان بهذه المساحة من الغيب، في الحقيقة يزداد الباعث الواعز المحرك العلمي أكثر فأكثر، حرص الإنسان يصير أكثر فأكثر. ما كنا ماذا نتوقع لو البشر وصلوا إلى قناعة أنه ليست هناك مساحة مجهولة؟ يمكن أن نتصور حينئذ للمسيرة العلمية، لقوافل المسيرة العلمية أن تتواصل في أي علم من العلوم؟ لا طبعا، سواء في الفيزياء، في الكيمياء، في علم القانون، في علم الاقتصاد، في علم الزراعة، في أي علم من العلوم. لو وصل البشر لا سمح الله إلى قناعة معينة أنه ليست هناك مساحة مجهولة، ستقف حينئذ المسيرة العلمية للبشر في كل العلوم. إذن الذي يضمن دوام المسيرة العلمية للبشر هو إيمانهم بوجود غيب غائب عنهم، هذا هو معنى الإيمان، هذا هو معنى الإيمان. إذن الإيمان حقيقة وليس الإيمان خرافة وأسطورة. الإيمان هو علم، الإيمان هو الإيمان بالغيب هو علمون، أما جحد الغيب والتمرد على الإيمان بالغيب هو جهالة، لأنه سوف يوقف المسيرة العلمية للإنسان. أكثر من ذلك مودع في الفطرة العقلية والعلمية في ذات البشر، ما هو المودع في الفطرة العقلية والعلمية في ذات نزعة البشر؟ أنه لن تقف مسيرة العلم في يوم ما في أي علم العلوم. أنت لو تسأل أي باحث علمي، لو تسأل أي فرد بشري عن أن المسيرة العلمية هل يقدر لها أن تقف يوما ما في علم العلوم، ما تتواصل، يقول لا محال. معنى هذه الظاهرة الفطرية العقلية العلمية في البشر ما هو معناها؟ معنى أن الغيب لا محدود الذي يؤمن به، الغيب لا محدود والإيمان به لا محدود. يعني لا يكفي فقط الإيمان، ولا يكفي فقط الإيمان بالغيب وأصل الغيب، بل لا بد من استمرار واشتداد الإيمان بالغيب اللامحدود كي يضمن الإنسان للبشر وللطبيعة البشرية أن تتواصل قافلة مسيرتها العلمية. إذن لاحظوا كيف أن الغيب الإيمان بالغيب هو الضامن الوحيد الأقوى لتفجر العلم لمواصلة العلم لرعاية حيوية وحياة العلم، بينما التنكر للغيب والإيمان بالغيب هو أكبر مدعاة للجهل والجهالة، لأن سوف يوقف المسير العلمي. وفعلا تلاحظ دوما المؤمن شغوف، إذا يؤمن بالغيب شغوف حينئذ بمواصلة العلم، بخلاف الإنسان إذا يعزف عن تذكر الغيب، استذكار الغيب، عن الإيمان، عن ما شابه ذلك، سوف تكون رغبته حتى في التعلم والعلم قليلة. تذكر في خواطر وذكريات نوابغ البشر في حقول علمية مختلفة أنهم إنما وفقوا لاكتشاف خطير ونبوغة متميزة بين أفراد البشرية عندما اشتد إصرارهم على اكتشاف المجهول، يعني آمنوا بأن هناك مجهول غائب عنهم بشدة وعكفوا عليه بإصرار في الوصول إليه، فوصلوا. إذن في الحقيقة إذن الإيمان بالغيب وهو الدين، هذا هو الدين، هذه عبارة مجملة كبيرة عن الدين، لأن الدين عبارة عن الإيمان بأن هناك مساحات لا متناهية غائبة عن إدراك الإنسان، عن قدرة الإنسان، يجب الإنسان أن يحاسب لها محاسبة. ففي الحقيقة النزعة الدينية هي تدعو، أو بعبارة أخرى النزعة العقلية تدعو للدين، والدين يدعو للنزعة العقلية، كليهما صحيح، مترافقان متوائمان متلائمان لأنهم متنافران. وعلى العكس خلاف النزعة الدينية، يعني النزعة الدينية الصافية عن الشوائب غير المحرفة المقصود، كما ذاك النزعة العقلية الصافية عن الشوائب، أما نزعة جنسية تسميها نزعة عقلية أي بحث آخر، نزعة غضبية، نزعة سبعية تسميها نزعة عقلية وعقلانية، هذا بحث آخر، كلامنا في النزعة العقلية الصادقة الحقيقية أو النزعة العلمية الحقيقية، مو النزوات والغرائز، النزعة الفطرة العقلية هي تدعو للفطرة الدينية، والفطرة الدينية تدعو إلى، يعني بينهم وجهان لعملة واحدة لحقيقة واحدة، لأنهم بينهما تدافع. لاحظ توصية الدين العظيمة التي بيّنها أهل البيت في القرآن الكريم، يقول الإمام الصادق أمران وصيتان في القرآن مضمون حديث أنقله، لو عمل بهم الناس لما ظلوا ولا أظلوا على يتحال ولا تاهوا. ما هي وصية القرآن بهذا الأمر؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما. من أكبر الأخطاء والجهالات التي يرتكبها الإنسان أن يبت بشيء لا يعلم بنفيه، تكذيب يعني الحكم بالنفي، بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما. أنت إذا ما أحط بالشيء، ما أحط بالمساحة المجهولة دي، كيف تقضي وتبرم حول تلك المساحة المجهولة؟ ما يمكن. والوصية الثانية ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني أيضا لا تثبت شيء لا تعلم، لا تنكر شيء لا تحيط به، ولا تثبت شيء لا تحيط به علما. إذن ماذا توصيف القرآن حينئذ؟ ماذا يصنع الإنسان؟ يظل باحثا، يظل منقبا، يظل سائرا فاحصا، صحيح، كي يصل إلى تلك المنطقة المجهولة بالنسبة إليه، كي يتثبت من النفي أو الإثبات. كم هي وصية عظيمة في القرآن الكريم. التشكيك أو الريب الذي يذمه القرآن لا لأجل أن القرآن الكريم، يعني بعض يصور هكذا أن الدين يحضر على الإنسان التفكير والتساؤل، هيهات وحاشا وكلا، كيف الدين يحضر على الإنسان أن يتساءل أو يتعلم؟ إنما يحضر الدين على الإنسان أن يبقى في جهالة، أن ينفي بلا علم أو يثبت بلا علم، يتردد في الريب، الريب يعني الجحد والنفي من دون دليل. كيف تنفي بدون دليل أو تثبت بدون دليل؟ هذه هي العماية والجهالة. الريب الذي هو مذموم في القرآن ليس بمعنى، أو التشكيك الذي هو مذموم في القرآن ليس بمعنى التساؤل والفحص أبدا. التساؤل والفحص يعظم ويجل من بشأنه القرآن الكريم. الذي يذمه القرآن الكريم هو أن ينحبس الإنسان في منطقة التساؤل ويستبدل التساؤل إلى إنكار، يعني يستبق النتيجة بلا فحص علمي. لا ما معلوم، لا أنت ما معلوم، كيف تقول لا؟ أنا ما يقول لا معلوم، كيف يقول لا؟ كيف تنكر كلام؟ هو هذا الخطأ، يقول لابد نفحص. جيد، افحص، أما لا تقول لا، لا تقول لا ولا تقول نعم، افحص، قل علينا بالفحص. هذه حالة علمية، هذه ظاهرة علمية طبيعية. أما أن تقول لي تطلق الأحكام خرافة وأساطير، من أين أنت خرفت الشيء وبينت الأسطوريات وكذا؟ تستبق النتائج من دون أسس علمية ومن دون مستند علمي، من أين؟ نلاحظ الآن القرآن الكريم كيف يضرب لنا عبر وأمثلة. يقول مثلا في النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام، النبي إبراهيم إنسان عادي، هو إنسان عادي، نبي ورسول، نبي ورسول، وليس نبي ورسول عادي، نبي ورسول من أولي العزم الخمسة، مو إنسان سهل. زين، هذا النبي ورسول من أولي العزم وعظيم عند الله عز وجل، ومع ذلك النبي إبراهيم يمتدحه القرآن الكريم عندما يسلك هذا السبيل، يعني سبيل ماذا؟ سبيل تارة يخوض مع معبدة النجوم، يخوض في سلكهم، ثم يخوض في عبدة الشمس، ثم يخوض في عبدة القمر، ثم عبدة الزهرة والمجرة، عبدة كثير من، يخوض فيهم، ينخرط فيهم، لأنه يثبت هذا الأمر، ينخرط فيهم لكي يصل إلى الحقيقة أو يوصلهم إلى الحقيقة. لكن بالتالي في الظاهر ما الذي مارسه النبي إبراهيم؟ الذي مارسه النبي إبراهيم أنه خاف في هذه الأمور. زي هو شيء سهل، نبي من أنبياء الله عظيم، آتاه الله العلم بالملكوت في بداية ريعان عمر الشريف، وكذلك أن يري إبراهيم ملكوت السماوات. بعد ذلك يحدثنا القرآن الكريم كيف هو يخوض في الملل والنحى المختلفة. الآن ربما الإنسان تقية أن يلتزم بعض الطقوس العبادية صعب عليه غير ما يراه من الحق، أو بعض التشريعات في الأحكام الفرعية، فكيف يمارس مثلا طقوس لا اعتقادية إيمانية؟ ومن من؟ من نبي من أنبياء أولي العزم. شيء مش سهل. هؤلاء ربما يستنكرون على أئمة أهل البيت عليهم السلام كيف مثلا يمارسون التقية في أحكام فرعية أو مواقف أفرض سياسية مشهورة. هو النبي إبراهيم الآن مارس نوع من دول المسير الصوري في قضايا اعتقادية، هو مش سهل. نبي من أنبياء أولي العزم يخوض لك مع عبدة الشمس، شيء سهل يعني؟ تصورها انت بس تمثلها، ليش شيء صعب يعني؟ رغم ذلك يمتدحه القرآن الكريم لأجل ماذا؟ لأجل أن كان في صدد تعليم البشرية أن الخوض في هذه الأمور لأجل الفحص عن الحقيقة، لا لأجل إثبات الشيء قبل دليله، استبانة دليله. ولهذا ما ممتدح، ولم يمارسه النبي إبراهيم أنه يقر بربوبية الشمس، هذا ربي هذا أكبر، يعني أقر بذلك، لا، يقول لنتساءل لنفحص، هذا أكبر فهذا الرب يرى له، إني لا أحب العفو، كذا كذا هذا أكبر، الأصغر لا يصلح للربوبية، يعني يريد أن يعلم الطرف الآخر. ولم يستبق النبي إبراهيم البت في النتيجة قبل الدليل. هذه طبعا ملحمة قرآنية عظيمة عجز عن تفسيرها المفسرون، تبيانها فقط في بيانات أهل البيت بشكل رائق وشيق، أن النبي من أنبياء العزم كيف يخوض لأنه اعتنق أو أذعن من دون دليل، لا، وأنه في صدد الخوض معهم كمسيرة فحص كمسيرة تساعد. شوف لاحظ هنا، مع أنها في أمر اعتقادي مرتبط بأصل التوحيد بعد أكثر من هذا، مع ذلك القرآن الكريم لأنه في مسير تساؤل وفحص اعتبره مسير ماذا؟ مسير كمال، مسير كمال وتكامل وممدوح، مرتبط بأصل العقيدة بأصل التوحيد. مع ذلك لم يهمه القرآن الكريم، تساؤل في أصل الربوبية في أصل التوحيد لا يعتبره القرآن، لا يذمه القرآن، بالعكس هذا يوصله للحقيقة. لذلك عندنا في روايات الفريقين أناس يأتون لرسول الله قالوا يا رسول الله لأن أخر من السماء أهون علي مما قد وقع في قلبي كذا كذا كذا، يقول له رسول الله أتاك الشيطان وقال لك كذا كذا، يعني ألقى في ذهنك شبهات وتساؤلات، قال لي إيه هكذا يا رسول الله، قال نعم، تفحص عن مضمون الحديث النبوية، تفحص عن الإجابة، هذه زيادة في الإيمان، زيادة في المعرفة ستكون. التساؤل أبدا بابه غير موصد في الدين، بل الدين هو يحث عليه، إنما الطرف الآخر هو العكس. وللبحث تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله.